على سماحتكم مدى تأثر الناس بأخلاقياتهم وسلوكهم، وذلك التأثر من خلال ما يبث في جهاز التلفاز، ولكن المصيبة تكبر عندما يصاب الناس في عقائدهم. من خلال أقول هذا الكلام من خلال ما يعرض فيه من مواد كفرية، وأضرب على ذلك المثال هو أن ما يعرض في كل أسبوع على شاشة التلفاز برنامج يسمى العالم الفطري، حيث أن المذيع والمعلق على هذا البرنامج يحاول من خلاله أن يرتب في أفكار الناس تلك النظرية الباطلة الخبيثة القائمة بتطور خلق المثال، وهي نظرية داروين أو فرويد، وإليك نص ما قاله في إحدى حلقاته والتي احتفظ بتاريخ منها، يقول ان الخطأ في خلق هذه الفجوة الواسعة بين الانسان واخيه الحيوان هو ذلك الانسان نفسه، رغم ما يربطهما من اصل واحد في قديم الزمان. ويقول في عبارة اخرى ان هذه الحركات التي يقوم بها هذا القرد لدليل واضح على الاصل الواحد الذي يجتمع فيه مع اخيه الانسان. وهكذا سماحة الشيخ، نرجو منكم لفت نظر المسؤولين عن هذا الجهاز مثل هذه الاحداث بهذه الاباطيل، وذلك لمعرفتنا بتاثير نصحكم لهم. والله